أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من يقول إن العالم أو طالب العلم غير ملزم بذكر الدليل إذا بدع أحدا من أهل السنة، ويجب على العوام أن يقلدوه في تبديعهم لهذا المبدع، فهل هذا القول صحيح؟ لا يقبل قول أحد إلا بدليل.